يقال ان سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه لما اسلم قالت له امه ما هذا الدين الذي اتيت به؟ فقال هذا هو الحق. فقالت له لتسكن او لأدعن الطعام والشراب حتى اموت فتعير به. فقال هذا حق لا ادعو. فانفق عن الطعام والشراب يوما كاملا، فلما اصبحت اذا هي مذبوله يعني تعبان من الجوع والعطش، فطلب منها ولدها ان تاكل وتشرب، وقال انا لن ارجع عن هذا، ولكنها ابت. في اليوم الثاني اصبحت اكثر جدا، فقال لها كما قال الاول اني لن ادع هذا الدين، فبقيت على جنابها. فلما كان في اليوم الثالث واذا هي قد اصبحت مجهوده جهدا شديدا، فقال لها يا امي تعلمين ان هذا هو الحق، والله لو كانت نفسك 100 نفس وما كل نفس يعني وحدها، والله ما ادع هذا الدين وانت عارفه. فلما رأت أن الرجل عازم أكل. مثل هذه الحال هل يجوز للإنسان إذا رأى أن يموت بيموت أو أبوه بيموت يجوز منه؟ طيب لو قال قائل لو أراد أن يقول إنه مشرك بلسانه متأولا ماذا قلت؟ لكن هذا أن نؤكره نفسه على شيء هذا ما أقول على شيء، هذا نفسه، هذا نفس كافر، تأمر بكم، نعم، الثاني ما يجوز أن يوافق ولا بالتأويل، نعم، ما يجوز ولا بالتأويل، بل يسر ويقول أنا ما ضربت في شيء، أنا ما ضربت، أي شيء تجي من أمور الدنيا فأنا مستعد له، أنا ما ضربت، فإن شئت فمثل ما قلت، إن شئت فقولي وإن شئت فلا تقل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.